بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. توقفنا في الأسبوع المنصرم عند باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو الذي سنبدأ به في هذه الليلة بمشيئة الله. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيت فلم تقش، أوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى ليبين فيه أن العمل من أجل الدنيا، طبعا هذا الباب له تعلق بالباب الذي قبله، الباب الذي قبله فيما يتعلق فيه في الرياء، واضح؟ والرياء هو أن يكون العمل لله عز وجل ثم يطرأ عليه ماذا؟ إرادة الدنيا. لكن هنا يكون الباعث للعمل هو إرادة ماذا؟ إرادة الدنيا. الباعث على العمل الأخروي الذي يراد به وجه الله جل وعلا، الباعث عليه هو الأمر الدنيا. ولذلك أراد المصنف يبين أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، وأنه محبط للأعمال، وأنه أعظم من الرياء، لأن إرادة الدنيا تغلب على كثير من أعماله، بخلاف الرياء قد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. قول الله جل وعلا، وهي آية عظيمة في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه آية تشيب منها الرؤوس، حيث أخبر الله جل وعلا فيها أن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يريد بعمله الحياة الدنيا ثواب الدنيا ولا يريد ثواب الآخرة، يريد زينة الدنيا من المال ويريد زينة الدنيا من الجاه والمناصب، أخبر الله جل وعلا أنه يوفي لهم في الدنيا، نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني نوفي لهم في الدنيا الصحة والمال والأهل والولد، فيعطيهم الله جل وعلا ماذا؟ كما هو حال الكفار الآن، يعطيهم الله جل وعلا كمال الأمور في الدنيا من السعادة ومن الأهل ومن الأولاد ومن المال، واضح؟ لكنهم في الآخرة ماذا؟ لا يكون لهم نصيب أو العياذ بالله، كما سيأتي في الآية الأخرى. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني ماذا؟ لا ينقصون، لا ينقصون شيء من حقهم في الدنيا. هذه الآية ليست على إطلاقها، هذه الآية ليست على إطلاقها، مقيدة بآية سورة ماذا؟ بسورة ماذا؟ الإسراء، كما قال الله جل وعلا فيها: فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، واضح؟ فليس كل من أراد الدنيا وفى الله جل وعلا له ماذا؟ كل شيء، وإنما لمن أراد الله جل وعلا له ذلك. ثم قال الله جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا ماذا؟ إلا النار والعياذ بالله تعالى. هذا هو مصيرهم يوم القيامة بسبب ماذا؟ أنهم أرادوا بأعمالهم الدنيا. وحبط ما صنعوا فيها، أي حبط العمل الذي صنعوه في الدنيا، حبط ماذا؟ في الآخرة. لماذا حبط في الآخرة؟ لأنهم لم يريدوا وجه الله جل وعلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله تعالى. وباطل ما كانوا يعملون، كل ما عملوا في الدنيا من أجل الدنيا فإنه باطل ولا يكون له وزن عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فلذا نأخذ من هذه الآية العظيمة أنه يجب على المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحذر في أمور الآخرة، أن يكون عمله لله عز وجل. فالذي يطلب العلم من أجل الدنيا، يطلب العلم من أجل الجاه، أو يطلب العلم من أجل المال، أو يطلب العلم من أجل أن يشار إليه بالبنان، فإن مصيره ماذا؟ ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. فالحذر الحذر. ولذلك في حديث أبي هريرة في الثلاثة النفر الذين ماذا؟ أول من تسعر بهم النار، هناك مجاهد لكن لم يريد بجهاده ماذا؟ الله والدار الآخر، وإنما رد الدنيا حتى يقال جريء. وهناك القارئ لكتاب الله حتى يقال القارئ فلان، فقد قيل أي في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وهناك ماذا؟ الجواد الذي ماذا؟ يكثر من الكرم ويكثر من الإفاق حتى يقال فلان ماذا؟ كريم، قيل في الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الأحبة من هذا المدحرة المزلة، ولا سيما عند طلبة العلم. إذن مناسبة ذكر الآيتين في هذا الباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمل الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. هنا مسألة حقيقة لابد من التنويه عليها. العمل لأجل الدنيا على قسمين، إما أن يكون هذا العمل قد رغب الله جل وعلا فيه بذكر ثوابه وذكر الله له ثواب الآخرة، واضح؟ كالصلاة والصيام ونحوه. فإرادة الدنيا بهذا العمل هذا شرك أكبر ومنافي للتوحيد. الإشكال يأتي في القسم الثاني، وهو العمل الذي رتب عليه الشارع ماذا؟ أمر دنيوي، هو عمل أخروي لكنه رتب عليه أمر ماذا؟ دنيوي. مثال ذلك صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى. رتب الله عليه ماذا؟ أمر دنيوي. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. هذا أمر دنيوي. فيأتي هنا السؤال أن من وصل رحمه يريد أن يبسط الله له في الرزق، رجل فقير قال والله إذا صلت الرحم طريق من طرق سعة الرزق، إذا أنا أصل الرحم حتى ماذا؟ حتى يبسط الله جل وعلا لي الرزق. الاستغفار، قال في حديث ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكما في سورة نوح: يمددكم بأموال وبنين. فليأتي الإنسان ويستغفر الليل والنهار ويريد ماذا؟ أن يرزقه الله جل وعلا المال. فهنا حقيقة نصوص العلماء قالوا إذا كان لا يريد إلا الأجر الدنيوي والعمل والمقصد الدنيوي فإنه داخل في الوعيد. أما إذا كان يريد الأجر ويريد في الاستغفار أن يغفر الله له ذنوبه، ويستشعر حين يستغفر أن منع الرزق بسبب الذنوب والمعاصي فيستغفر حتى تمحى ذنوبه ويرزقه الله جل وعلا، فهذا لا شيء فيه. فهمتم؟ يصل الرحم يريد ما عند الله جل وعلا، ويريد ماذا؟ ماذا؟ أن يبسط الله له في الرزق وينسى له في الأجل، فهذا لا حرج في ذلك. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني العمل الذي رتب الله عليه ورغب فيه في أجر دنيوي وأجر أخروي، فإذا جمع المسلم بين النيتين في ذلك العمل فلا حرج في ذلك. فهمتم؟ وإنما الإشكال هو أن يكون المقصد هو الدنيا فقط، هذا الذي لا يجوز. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا عظيما حقيقة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا حقيقة من يقبل على الدنيا بكليته، ومن يوالي من أجل الدنيا ويحب من أجل الدنيا ويصبح ويمسي وهمهم الدنيا، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم عباد لهذه الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. تعيس عبد الدينار، الدينار تعرفون هو المضروب من إيش؟ من الذهب، والدرهم من الفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، هل ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أي ماذا؟ الذي يحب ذلك ويوالي من أجله ويعادي ماذا؟ من أجله، وهمه في ليله ونهاره هو الدرهم والدينار، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد لهذا لأنه مستحوذ عليه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار أنه نصب الدينار صنما أو لا ويعبده من دون الله عز وجل، لا، بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ متعلق به. وكذلك تعيس عبد الخميصة وتعيس عبد الخميلة. الخميصة معروف ما هو؟ هو كثاء لكنه جميل وله أعلام وضح، ويكون في العادة أنه من الصوف أو من الحرير، فهمتم؟ وتعيس عبد الخميلة، والخميلة ما هي؟ القطيفة، واضح؟ لكن يعني جميلة جدا. فهو همه، وبعضهم يقول فراش، واضح؟ فهو همه أن يزين ملبسه وأن يزين ماذا؟ لباسه، ومنشغل عن الله جل وعلا والدار الآخرة. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد لهذا، عبد الخميصة وعبد للخميلة، بسبب ماذا؟ اهتمامه، وأن هذا هو موطن عنايته. فالمسلم يحذر من هذه الأمور. إن أعطي رضي، يعني أعطي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط، يعني إن لم يعطى شيء من الدنيا أو نقص حقه من الدنيا سخط، كما هو حال كثير من الناس، صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس. ما معنى تعس وانتكس؟ قال أهل العلم: أي عاوده المرض. وقال أبو السعدة رحمه الله: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. واضح؟ دعاء عليه بالخيبة. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: فيه الترقي بالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط، وهذا غاية في الهلاك والعياذ بالله. واضح؟ تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش. ما معنى شيك؟ أصابته الشوكة. انتقش يخرجها به المنقاش، فهو يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، أن حتى لو أصابته الشوكة لا يستطيع أن يخرجها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، فقال: طوبى لعبد آخذ بعناني أو بعنان فرسه. طوبى ما هو؟ المراد الجنة، وقيل أنها ماذا؟ شجرة في الجنة يصير فيها الراكب كم؟ 100 عام. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا فضله ونواله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى للغرباء، فهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الخبر، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الخبر. طوبى لعبد آخذ بعنان فرس. ما هو عنان الفرس؟ السيرة والمقود، مقود الفرس في سبيل الله، ليس في سبيل ماذا؟ الشيطان، وإنما في سبيل الله ويريد إعلاء كلمة الله عز وجل. أشعث أغبر، أشعث أو أشعث رأسه. ما معنى أشعث؟ أي أنه لا يستبرح رأسه، بل مليء ماذا؟ بالشعث والغبار. مغبرة قدماه، واضح؟ أي ليس عنده وقت لتنظيف القدمين، وليس له اهتمام بهذا، وإنما همته ماذا؟ هو الجهاد في سبيل الله، فهو على فرسه، واضح؟ لا يعتني بشعره ولا يعتني بنفسه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني الحراسة ماذا؟ في حماية الجيش. إن وضعه القائد في الحراسة كان، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ما هو الساقة؟ الذي يكون في آخر الجيش، يكون هناك رجل مصاب يساعده، يكون هناك رجل تعثرت دابته يساعده، واضح؟ والمحتاج يساعده، أي ولذلك يقولون الضعيف أمير الركب، يعني هو آخر من يمشي فالركب يسير بسيره، واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا الرجل هو أخذ بعنان فرس، لا يهمه، هو في مقدمة الجيش على الميمنة أو على الميسرة أو في المقدمة أو في الحراسة أو في الساقة، أينما يوضع فهو يقاتل من أجل الله عز وجل، واضح؟ لا يهمه في أي مكان. إن استأذن لم يؤذن له، يعني استأذن للدخول على الأمراء أو على السلاطين لا يؤذن له، لأنه ليس له جاه وليس له منصب ولا يعرف هذا الرجل. وإن شفع ماذا؟ لا، لم يشفع، يعني لا يقبل بالشفاعة. لماذا؟ لأنه لا يعرف، فهو لا يريد أن يظهر نفسه ولا يريد أن يكون له جاه ومنصب. فهذا هو الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بأن ماذا؟ طوبى من نصيبه يوم القيامة، واضح بارك الله فيكم. فهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دعاؤه على من تعلق به بالدنيا، تعيس وانتكس، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان همه ماذا؟ الله جل وعلا الدار الآخرة. فهنا عندنا قسمان في هذا الحديث، وهذا يعني مناسبة ذكره، قسم من يريد بعمله إيش؟ الدنيا، والقسم الثاني الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من يريد ماذا؟ بعمله الدار الآخرة. فالحديث بين وواضح في ذم العمل من أجل الدنيا، وأن العبد يجب عليه أن لا يتعلق بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راهن، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فمن جعل الهم هما واحدا جمع الله جل وعلا عليه أموره ويسر له أموره. نسأل الله جل وعلا من فضله. تفضل. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا أراد بعض رده لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الحديث أيضا حديث عظيم، وحقيقة هذا الحديث تحتاج إلى باص وتحتاج إلى كلام وإلى مسائل كثيرة، لكن الوقت لا يسع لذلك، فقط أن نبين المعنى الإجمالي ومراد المصنف رحمه الله تعالى من إراد هذا. هذا الحديث في باب، يعني في بيان من أطاع العلماء والأمراء، لأن دائما الطاعة إما أن تكون للعلماء أو للأمراء، وأطاعهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم ماذا؟ أربابا، واضح؟ اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. ذكر المصنف هنا أثر ابن عباس، وهو أثر عظيم، وهذا قاعدة لطالب العلم. يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك ما معنى؟ يعني يقرب ويسرع حقيقة العذاب إليكم، أن تنزل عليكم حجارة عقوبة من عند الله عز وجل. ما السبب؟ يقول ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني انظر هنا ابن عباس وهو حبر الأمة ترجمة القرآن، توقع نزول العذاب من أجل معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما اللذان يعني قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهما، واضح؟ مع عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فكيف بمن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول إمامه؟ تقول له هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، الإمام أحمد قال كذا، الإمام الشافعي قال كذا، الإمام أبو حنيفة قال كذا، الإمام مالك قال كذا، أو الشيخ الفلاني قال كذا، فهذا أمر خطير وعظيم. طبعا تعرفون القصة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في لما عارض ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب إيش؟ وجوب التمتع، وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل وأن يجعلها إيش؟ عمرة، أن يجعلها عمرة ويكون متمتعين، إلا من ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فإن من ساق الهدي لا يحل لهم ذلك. فسراق بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعامنا أو للأبد؟ قال بل للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد. فابن عباس أخذ من هذا الحديث أن التمتع واجب وأنه لا يجوز أن يحج بغير التمتع، واضح؟ أبو بكر طبعا أنتم تعرفون اتفاق الأئمة رحمه الله تعالى الآن الأربعة وغيرهم على أنه يجوز للمسلم أن يحج مفردا أو يحج قارنا أو يحج متمتعا، والأمر جائز في ذلك كله. فأبو بكر وعمر رضي الله عنه يرون ما يراه ماذا سائر الأئمة، أنه ما رأه سائر الأئمة بعد ذلك أنه يجوز أن يحج مفردا ويحج مفردا. لماذا؟ يقول حتى لا يخلو البيت ماذا من طائف، فالعمرة تكون في وقتها والحج يكون مفردا في وقته، واضح؟ ورأوا يعني أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه لا مقيمة، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الإلزام بأنه لا بد من التمتع، بل هو لذلك القوم حين أحرموا ولم يسوقوا الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وهذا هو السنة، يعني السنة أن يحرم المسلم مفردا ثم إذا جاء مكة جعلها ماذا؟ جعله ماذا؟ عمره. فابن عباس لما عرضه بذلك وقالوا أبو بكر وعمر يرى أنه لا حرج أن يحج مفردا وأروا أن تكون العمرة في السنة كلها، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا هو يعني المراجع هنا. فهذا أثر ابن عباس فيه دليل على أن من بلغه العلم وبلغه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك عن الله عز وجل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب أن ينكر عليه بالتقليد لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويأخذ منه أنه إذا جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد كلام معه، وهذا هو كلام الأئمة كلهم، الأئمة الأربعة كلهم. الإمام الشافعي ماذا يقول؟ أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك ماذا يقول؟ ما منا من أحد إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة ماذا يقول؟ قال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالف فاترك قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالف قال اتركوا قولي لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالأئمة الأربعة كلهم يعني يعظمون السنة وكلام الإمام أحمد سيأتي إن شاء الله. فالأئمة كلهم الأربعة يعظمون السنة وأنه إذا استبانت السنة لا يجوز لأحد أن يخالف ذلك. ولذلك اقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة العلم، يتضح لكم لماذا حصل هذا الخلاف. والله ما حصل الخلاف بين الأئمة لهوى منهم رحمه الله تعالى، وإنما هذا اجتهادهم، واضح؟ يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له اشتراطات في الأحاديث وكان له اجتهادات يعني جعلت أن بعض الأحاديث قد لا تصح عنه ولا وصلت إليه، ولذلك تجد كثير من الأمور التي قد تخالف بعض الأحاديث الصحيحة لم يصل إليه الحديث، والله لو وصل الحديث لأخذ به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واضح؟ فالمقصود بارك الله فيكم أنه إذا تبينت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تقول مع سنتي شيء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد رحمه الله بلغه أن يعني قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من؟ سفيان الثوري، وهو إمام من الأئمة رحمه الله تعالى، وكان كثير الخشية، كان كثير الخشية وكان كثير البكاء من خشية الله عز وجل، وأكثر من البكاء كثيرا، حتى قيل له: أكل ذلك خوف من الذنوب؟ قال: والله إن الذنوب. ثم أخذ: لا تساوي عندي قدر هذا، ولكني ماذا؟ لا أدري بما يختم لي. واضح؟ وفي بعض الروايات: لا أدري ما سبق لي في كتاب الله. وأنتم تعلمون كلام العلم، قالوا: قلوب السابقين، قلوب السابقين معلقة بالسوابق، أو قلوب السابقين المقربين معلقة بالسوابق، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. يعني السابقون المقربون همهم العظيم: ماذا سبق لي في كتاب الله؟ ورحمه. وذلك سفيان رحمه الله تعالى لما كان يشتد البكاء قال: أخشى أن أكون في كتاب الله شقيا، أخشى أن أكون في كتاب الله شقيا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، ماذا يختم لي في هذه الدار؟ فهذا كان خوف الأئمة. ولذلك جاء عن بعض السلف: عجبت لمن يضحك وهو لا يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، وعجبت لمن يضحك وهو لا يدري الله راض عنه أم ساخط عليه. فالسلف رحمه الله تعالى كان خوفهم شديد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني إسناد الحديث وصحته، وهذا معرفة الإسناد في زمن رواية الحديث. الآن كل ما يجتهد به الإنسان هو أن يقلد من سبقه، الآن لا يوجد أسانيد، واضح، وإنما يقلد من سبقه ويبحث في كلام الأئمة، ابن معين وابن زرعة وغيرهم في تصحيح الراوي الفلان، فهو يجتهد في كلام الأئمة، لكن هذا في زمن الإمام أحمد. قال: عرفوا الإسناد والصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة فسرها الإمام أحمد رحمه الله، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك والعياذ بالله. لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. وقال الطبري عن الضحاك، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه والعياذ بالله، بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها وعيد شديد لكل من ماذا؟ تبين له الحكم من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الإنسان أن تصيبه فتنة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغوا عن ماذا؟ عن الحق وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أزاغ الله قلوبه. فالإنسان إذا رد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على قلبه، فإياك أن ترد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل واضح ليس له مقام، أو تأويل الشيخ الفلاني أو لكلام الشيخ الفلاني، أو أن هذا الذي عليه كذا أو عليه الإمام الفلاني، ثم ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، تعرفون عدي بن حاتم؟ والده حاتم إيش؟ الطائي، صاحب مضرب المثل في الكرم. عدي بن حاتم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، له قصة طويلة في إسلام عدي بن حاتم، ارجعوا إليها في سيرتي وكيف كان. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان في السبي، كانت أخته فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت وأرسلت إلى أخيها وهو في الشام، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جهز خيلا حين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفر، وحقا هو فر إلى الشام، لكن لما أرسلت له أخته وذكرت له من كرم النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فآمن. فكان هو على النصرانية. فهو يوم جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آية المائدة. فقلت له يعني يحكي عدي رضي الله عنه الحال قال يعني قلت له إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله. أن تعرفون معنى الأحبار والرهبان؟ الأحبار من هم؟ علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. نعم، اتخذوهم أربابا يعني يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. فقلت لسنا نعبدهم، إن لسنا نعبدهم يا رسول الله، يعني ماذا؟ ما نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا نصرف لهم العبادة من دون الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد ماذا بالعبادتهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المراد الله عز وجل باتخاذهم أربابا من دون الله، أي مشرعين من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، هذا موجود. فقال فتلك عبادتهم، فتلك عبادة، هذه العبادة لهم من دون الله. فكل من أطاع أحدا من دون الله عز وجل في تحليل الحرام أو في تحريم الحرام المعلوم تحريمه أو تحليل في كتاب الله عز وجل فقد اتخذه ربا من دون الله، لأن الرب هو المشرع. واضح؟ ولذلك قال العلم في دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله. وهذه طاعة المخلوقين وهكذا، يعني طاعة المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما حرم الله عز وجل، لأن التشريع خاص لمن؟ لله تبارك وتعالى. طبعا الحديث واضح أن طاعة المخلوق، هذا مناسبة ذكره في هذا الباب، واضح جدا أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة الله من دون الله، لا سيما في تشريع الأحكام وفي سن القوانين. تفضل الشيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، الآيات. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترفع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له أحدهما القصة، فقال: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. بارك الله فيك. هذا الباب باب عظيم وباب جليل وباب له أهميته، وينبغي أن يفقهه طالب العلم. ولو أردنا أن نشرح هذا الباب في ساعات طويلة ما انتهينا من شرحه، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يرجع في شرح هذا الباب إلى شروح العلماء رحمه الله تعالى، وشرح الشيخ صالح الفوزان وفق الله في هداية المستفيد أفاض، والشيخ نشام عثيمين، وشرح صالح على الشيخ، شرح كتاب التوحيد لصالح على الشيخ، ذكر تفصيلا جيدا في هذا الباب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. في منزلة ماذا؟ الحكم في بغير ما أنزل الله، في مسألة المشرع وفي مسألة التحاكم إلى هذه القوانين، مما لا يسع المقام هنا إلى ضبط حقيقة، لكن يحضر أن نسلم في هذا البعض مسألة التكفير التي وقع فيها بعض طلبة العلم، واضح؟ فلا يكفر إلا من حكم بغير الله وهو راض بذلك، واضح؟ ويرى أن هذا الحكم أفضل من حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من حكم بهذه القوانين وهو يرى أنها باطلة ويرى أن حكم الله هو الأفضل، فهذا صحيح أنه لا يكفر. ولذلك قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: من حكم وهو متعمد عن هوى في قلبه، لأن الله عز وجل قال يريدون، والإرادة محلها القلب. فيرجع الإنسان ويحذر الإنسان في هذا الباب وينظر إلى تفاصيل العلماء في هذه المسألة العظيمة. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله أيضا له رسالة في تحكيم القوانين، وليس هذا مجال البسط في هذا الدرس المختصر. هذا الباب له صلة قوية أيضا بالذي قبله، واضح؟ فالذي قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله جل وعلا وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. كل من كان في قلبه الميل وأنه يريد التحاكم إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه هنا يرى أن حكم هذا البشر أفضل من حكم ربي البشر، وهذا هو سبب الكفر، واضح؟ وسيأتي كلام يعني قصة هذه الآية العظيمة. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، وهذا استفهام تعجب وإنكار من الله عز وجل، ألم ترى يا محمد صلوات ربي وسلم عليه، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وهم من المنافقون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ما الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة، وهذا الكتاب والحكمة، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من الكتب السابقة. وأنتم تعلمون أن من كفر ولو بكتاب واحد فقد كفر بجميع الكتب. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا المنافق يقول اليهودي: تعال نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد ذلك، وإنما يريد إلى الطاغوت، سواء كعب بن الأشرف أو كاهن جهينة كما سيأتي بيانه، واضح؟ بارك الله فيكم. فهم يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. والطاغوت هنا قال العلماء هو شامل لكل من يحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، وهذا يريد أن الإرادة أين محلها؟ المرادة محلها، فهو يريد بقلبه وبلسانه أن يتحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بماذا؟ بالطاغوت، واضح؟ ويريد الشيطان، سواء شياطين الإنس أو شياطين إيش؟ الجن، أن يضلهم يعني عن الحق ويدفعهم إلى الضلال، ضلالا بعيدا، يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن طريق الحق. وإذا قيل لهم من هم؟ أجيبوا المنافق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل اليهودي اللي حصلت معه الخصومة مع هذا المنافق، يقول له تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى الرسول في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم نقول إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، أي نفاق الاعتقادي، هم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبطنون إيش؟ الكفر ويظهرون الإيمان. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يعرضون عنك إعراضا كبيرا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت، يعني نزلت بهم ماذا؟ مصيبة. مثل ماذا المصيبة التي نزلت بهم؟ ها؟ سواء مصيبة عقوبة، لكن من أعظم المصائب التي كانت تصيب المنافقين ما هي؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم، الآيات أن تنزل فيهم مصيبة، أي آيات من كتاب الله عز وجل تبين لهم العقوبة. أنتم تعرفون سورة البراءة، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال الصحابة والله قد خشينا على أنفسنا. وتعرفون أيضا في قصة غزوة تبوك لما كانوا يستهزئون، ها ما رأينا ماذا أجبن عند أرغب بطولة ولا أجبن عند اللقاء. يعني المنافق لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شرح إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه الآية، ما هي الآية؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، وهو متعلق وقدماه تخط بالأرض، يقول يا رسول الله والله ما قلناها إلا نسامر بها القوم، ما قلناها إلا نمزح، يعني نسامر بها القوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه الآية، هذا جاء إلى النبي فوجد القرآن قد سبقه. لما فعلوا المسجد الضرار، وجدوا أن القرآن قد سبق قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلا تقوم فيه أبدا. فهذه هي من أعظم العقوبات التي ماذا تصيب المنافقين، واضح. ولذلك قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ماذا؟ ما قدمته أيديهم. وبأعظم ما قدمته أيديهم هو إبطالهم ماذا للكفر في قلوبهم. ثم جاءوك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لما جاء هذا يقول والله يا رسول الله ما أردنا إلا الإصلاح بين الناس والتوفيق، توفيقا أي التوفيق بين الخصمين، بين الخصمين حين اخترنا هذا اليهودي أو اخترنا هذا الكاهن من جهينة، ما أردنا إلا ذلك، وهم كاذبون في ذلك، ولكنهم لا يريدون حكم الله ولا يريدون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه آية عظيمة تبين وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الرضا بذلك. لأن آخر الآيات في نفس الصفحة التي ذكرت هذه الآية في أولها، آخر الآيات ما هي؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من الرضا. وهكذا أيها الأحبة، وهكذا أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة، في مسألة إذا صار بينك وبين أحد خصومة، ثم حكم القاضي، واضح، في المحكمة، فإنه يجب عليك أن ترضى بهذا الحكم، وإياك أن يكون في قلبك ماذا؟ عدم الرضا لحكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت أن من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح، وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح، وأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت. واضح، من تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت. لكن العلماء هنا يقولون مثلا أذكرها في السريع، ذكر شخصها الشيخ مسألة من كانت له قضية مع خصم، واضح، ثم رفعت إلى القاضي في بلدته، وهذا القاضي لا يحكم إلا بالقانون، واضح، إلا بالقانون، لكن هو علم أن القانون موافق للشريعة في هذه المسألة، فهنا يجوز له أن يذهب، يجوز له أن يذهب، ولأنه مكره بذلك وهو كاره لذلك. وقال بعض العلم بل ترك ذلك أولى، وهذه مسائل فيها تفصيل كثير عند أهل العلم، لكن أشرت لأن الشيخ ذكرها هنا. لكن من تحاكم عن رغبة، من تحاكم إلى الطواغيت كما ورص الآية إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت ومارح، وفيه هذا الوعيد الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة. ثم ذكر المصنف آية سورة البقرة، وإذا قيل لهم، يعني المنافقون، لا تفسدوا في الأرض، تعرفون سورة البقرة ذكر الله صفة من؟ صفة المؤمنين، ثم ذكر صفة الكافرين، ثم أطال جل وعلا في ذكر صفة ماذا؟ المنافقين لخطورتهم. فمما قال الله جل وعلا عنه وإذا قيل لهم، يعني المنافق، لا تفسدوا في الأرض، يعني سبب الكفر والمعاصي ومن أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله جل وعلا، قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا من فساد الفطر وفساد القلوب عندهم، أنهم يرون أنهم هم على الحق وأن غيرهم على الباطل. وذلك المصنف ذكر هذه الآية لأن من أعظم الإفساد في الأرض ماذا؟ التحاكم إلى غير الله عز وجل. كذلك الآية الأخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بأي شيء، بالشرك والمعاصي والإفساد بالأرض. إذا جاء في الآيات القرآن الكريم إنما المقصود هو إفسادها بمعصية الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدينا ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. إصلاح الأرض كان بأي شيء؟ أجيب يا بالتوحيد، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فلا تفسدوا في الأرض بعد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والدعوة إلى التحاكم إلى غير الله عز وجل فساد في الأرض أم لا؟ من أعظم الفساد في الأرض. وهذا وجه رد المصنف لهذه الآية في هذا الباب. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا استفهام إنكاري من الله عز وجل. أفحكم الجاهلية، المراد بالجاهلية ماذا؟ ما كان قبل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يتحكمون إلى إيش؟ إلى الطبيعة. كان في كل قبيلة كاهن يتحكمون إليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن ماذا؟ حكما من الله عز وجل لقوم ماذا؟ يوقنون، يعني عرفوا وأيقنوا أن حكم الله هو أحسن الأحكام وأنه هو أنفعه للعباد وهو أصلح لأمور الخلق في المعاش والمعاد. ثم ذكر المصنف حديثا عظيما، وينبغي هذا الحديث، ينبغي أن يكون هذا الحديث نصب أعيننا في كل يوم. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء. هذا مقياس عظيم، مقياس عظيم جدا لإيمان العبد. لا يؤمن أحدكم، يعني إيمان الواجب الذي يعاقب تاركه، حتى يكون هواه، يعني ما تهواه نفسه وتميل إليه تبعا لما جئت له، ما جئت به، يعني فيحب ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فإذا وجدت في قلبك ذلك واضح فاعلم أنك على خير. لكن إذا وجدت في قلبك تحب المعاصي، تحب المعازف، تحب مشاهدة ما حرم الله عز وجل، فإن ذلك دليل على الخلل في القلب ونقص الإيمان في القلب. لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعا لما جئته، وهذا من فضل الله عز وجل. كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات، ذكروا الآية، حبب إليكم الإيمان ولكن الله ماذا؟ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا فضل من الله عز وجل أن يحبب إليك الإيمان، يحبب إليك الطاعة، تجد الأنس وتجد اللذة في طاعة الله عز وجل. وإذا رأيت المعاصي وإذا رأيت محرم الله ينقبض قلبك، فهذا نعمة من الله. ولذلك جاء من سرته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن، فهو المؤمن. هكذا المؤمن إذا ساءته السيئة، إذا فعل السيئة تغير قلبه وتأثر قلبه وأخذ يستغفر الله عز وجل، فهذا علامة الإيمان. الحديث قال النووي رحمه الله حديث صحيح مكتوب عندكم رويناه، والصحيح من قرأ الشيخ عمر رويناه في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. والحديث واضح، يعني مناسبة هذا الحديث لهذا الباب العظيم، نفي الإيمان عمن لم يطمئن إلى شرع الله ويحبه ويكره ما خلقه من القوانين والنظم الوضعية. إذن من الهوى الذي يجب أن يكون في القلب هو الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرين في سبب نزول الآية. الأثر الأول عن الشعبي رحمه الله تعالى والإمام الجليل، قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، يعني نزاع، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. طبعا هم لا يسمونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون والله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحكم بالحق صلى الله عليه وسلم. قال نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ إيش؟ الرشوة. ما هي الرشوة؟ هو تعلمون ما يعطى لمن يعني تولى شيئا من أمر الناس ليحيف مع المعطي، واضح؟ نعم. وقال المنافق، انظر هنا هو الخلل، قال المنافق حتى تعلمون لماذا ذكر الله عز وجل في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت اليهود وتحت النصارى. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لعلمه ماذا؟ أنهم يأخذون الرشوة، يريد أن يدفعوا الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة يعني في قبيلة جهينة، وجهينة قبيلة معروفة في جزيرة العرب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحكم إليه، فنزلت هذه الآية: لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليه. واضح؟ هذا السبب من أسباب نزول الآية. القول الآخر، ها؟ القول الآخر وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم نترافع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف وهو سيد من سادات اليهود وأحصنه إلى الآن. وتعرفون اقرأ القصة يعني كيف قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كعب الأشرف عليه لعنة الله كان من أعظم الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذهب إلى مكة ويأتي بالأشعار في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالأشعار في المدينة في التشبب بنساء المؤمنين. فاقرأوا قصة قتله وكيف وصلوا إليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. قال: ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ يعني قال لمن؟ قال للمنافق. قال كذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله. طبعا كما تعلمون أن في سند القصتين نظر، المعنى صحيح لكن في سند ماذا؟ نظر، لا سيما الثانية. وهنا إشكال، ما هو الإشكال في هذا الأثر الثاني؟ ما قتل ماذا؟ قتل عمر رضي الله عنه المنافق، من وجهين الإشكال، من وجهين، ما هما؟ الوجه الأول أن الولاية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينفذ القتل. لكن بعض العلماء اجتهد وقال أن عمر رضي الله عنه أخذته الغيرة هنا ولم يتحمل ويتماسك نفسه حين لم يرضى هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله. وكان عمر كثير ما يقول: يا رسول الله ائذن لي أن أقتل هذا المنافق. الوجه الثاني بالإشكال ما هو؟ ما ذكره العلماء لكن يعني هي في واضحة. هل المنافقون يقتلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال؟ قال إذن لي أن أقتل هذا. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما كان يقتل المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكال في قتل عمر من وجهين، وهذا حقيقة مما يؤيد ضعف هذه القصة، ولعل الأثر الأول أولى في سبب نزول الآية، والله أعلم. تفضل. شيء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، الآية في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب؟ كتاب في توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. طبعا تعرفون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا متفق ولم يكن فيه إيش؟ نزاع. توحيد الألوهية، نزاع بين الرسل وأممهم، واضح، بين المؤمنين والكافرين. توحيد الأسماء والصفات، الخلاف فيه ماذا؟ بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمصنف لماذا يعني ذكر الباب الأسماء والصفات في هذا الكتاب المتعلق بكتاب التوحيد؟ قال العلماء: ليبين أنه لا يحصل الإيمان، أن الإيمان لا يحصل إلا بتحقيق هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فأبى أراد المصنف أن يبين في هذا الباب حكم من جحد النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فهمتم لماذا أورده المصنف رحمه الله تعالى؟ لأن الإيمان لا يتحقق إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود على قسمين، وجحود إنكار، هذا القسم الأول، إنكار وتكذيب، وهذا كفر بلا شك، بلا شك. فمن كذب شيء من أسماء الله أو صفاته الواردة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه مكذب لله عز وجل، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. الإنكار الثاني إنكار تأويل. إنكار ماذا؟ إنكار تأويل. فهذا التأويل إن كان له مصوغ في اللغة فإنه لا يكفر صاحبه، وهذا الذي وقع فيه أكثر أهل البدع، يعني يؤولون اليد بمعنى إيش؟ بمعنى النعمة، لا هذا له مصوغ في اللغة، يؤولون النزول بمعنى الرحمة، واضح؟ يؤولون يعني صفات الله عز وجل، يؤولونها ويستدلون باللغة، واضح؟ وبالأصل الكلمات عند العرب في تأويل ذلك، فهم اجتهدوا في ذلك وأخطأوا. فهؤلاء هل يكفرون؟ لا يكفرون. ولذلك العلماء رحمه الله تعالى لم يكفروا المعتزلة، ولم يكفروا الأشاعرة، ولم يكفروا الماتردية، ولم يكفروا الكلابية، لأنهم هذا اجتهاد منهم، طبعا اجتهاد باطل في مقابلة النصوص. لكن لا يأتي إنسان هنا ويقول أن من جحد شيئا من اسماء الله وصفاته فإنه يكفر، ويأتي ويكفر الأئمة، لا. واضح. والمقصود أن الإنكار إذا كان هذا الإنكار جحود فهذا هو الذي، وهذا يعني الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، يعني الكفار أنكروا اسم الرحمن. لماذا؟ كله قالوا ما نعرف الرحمن، لا رحمن اليمامة، فأنكروا اسم الرحمن. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رحمن الرحيم قالوا يا الله يا رحمن، قالوا يزعم أنه إله واحد وهو يدعو إلى حي أو أكثر من إله، فهم أنكروا هذا. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات في بيان، لعله في بيان المراد من هذا العنوان من جحد، واضح؟ من جحد، فالجحود هو معنى الإنكار والرد، من جحد شيء من الأسماء والصفات. طبعا هذا الباب لن نتكلم عنه، سيكون عن الكلام إن شاء الله في العقيدة الوسطية في السنة القادمة من مشيئة الله عز وجل. لكن ما اعتقد السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ما هو؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضح؟ أيهم أكثر، الأسماء أم الصفات؟ ها؟ الصفات أكثر. كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم، واضح؟ كل اسم فهو مشتق من صفة، فالأسماء مشتقة من الصفات، واضح؟ بارك الله فيكم. لكن ليس كل صفة نشتق منها اسم، واضح؟ وهذا الكلام في طويلا لا أريد أن أدخل في هذا الباب العظيم، لكن هذا يعني الباب الكلام عنه في كتب الاعتقاد. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم المراد من؟ كفار ينكرون هذا الاسم ويجحدون. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هم في الجاهلية كانوا يكتبون باسمك اللهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أما الرحمن فلا نعرفه، أما الرحمن فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. هذا في صلح إيش؟ في صلح الحديبية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه وأرضاه حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ واضح؟ هذا متى قال علي رضي الله عنه؟ متى قاله؟ لما كان كثر القصاص في زمن علي رضي الله عنه، كانوا يكفرون ويأتون بالغرائب، واضح؟ فلذلك قال لهم علي رضي الله عنه حدث الناس بما تأكلون. أتريدون حدث الناس بما يعرفون، ما معنى يعرفون؟ يعني ما تبلغ إيش عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يكون تكذيب الله ورسوله من خلال تحديث الناس بما لا تبلغ عقولهم؟ ها؟ قال العلماء لأنك إذا حدثتهم بما لا تبلغ عقولهم كذبوك أنت، كذبوك بذلك، ها؟ وهم لا يكذبون الله ورسوله، لكن يكذبونك بماذا؟ بالحديث الذي أنت تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم المقصود؟ يعني هم الناس لا يمكن يكذبون الله ورسوله والعياذ بالله، لا، بل يكذبون الحديث الذي تأتي به ولا يؤمنون به لأن عقولهم لا تبلغ ذلك. طيب سؤال، هل الأسماء والصفات مما لا تبلغ عقول الناس؟ لا أبدا. ولذلك يجب أن يحدث الناس بأسماء الله عز وجل وصفاته، فهمتم؟ ولكن يقول العلماء لا يأتي الإنسان ببعض التفصيلات التي قد تشكل على العوامل. يعني مثلا النزول، تقول نؤمن ونقر بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو عباده، من يدعوني من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجب، من يستغفرني فأغفر له. لكن تأتي تفصل عند العوام تقول هو ينزل بذاته ولا يكون شيء من مخلوقاته فوقه، ها، ولا يخلو منه عرشه، ثم تأتي بعض التفصيلات التي قد تشكل على العامي، يعني هو ينزل السماء الدنيا، لأن العامي ما عنده يعني ذاك الإيمان بالأسماء والصفات وأن الله عز وجل ليس كمثل شيء وأن نزله ليس كنزول المخلوق أن يخلو منه مكان ويأتي من مكان، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرة، واضح؟ فدعني أن تفصل بعض الأمور التي قد تشكل على بعض العوام، فهمت بارك الله فيكم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأسماء الله ويحدث بصفات الله عز وجل، وكان العوام يسمعون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك، فهي ليست ماذا؟ مما لا يحدث به. وقال وروى عبد الرزاق عن مامر عن ابن الطوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا، هذا من الذي رأى؟ ها؟ من الذي رأى؟ ها؟ ابن عباس في مجلسه رأى رجلا انتفر. كيف انتفر؟ يعني ارتعد واهتز، متى؟ لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، وهذا دليل أن الصحابة كانوا يذكرون في مجالسهم إيش الصفات، فأنكر عليه ابن عباس. طبعا هذا يعني اهتز وارتعد استنكارا لذلك، يعني انتفر استنكارا لهذا الحديث، يعني أنكر هذا الحديث، ليس هو تعظيم لله عز وجل بل إنكار منه لهذا الحديث. ثم قال ابن عباس ما فرقوا هؤلاء، احنا ناخذ الروايه التي عندنا، لن في ما فرقوا والكلام يعني لماذا فرقوا روايات كثيره، لكن ما فرق هؤلاء، واضح؟ يجدون رقه عند محكمه، يجدون رقة. ما معنى رقه؟ يعني لينا وقبولا، واضح؟ عند محكمه، ما هو المحكم؟ الواضح البين الذي لا تثبت. قال ويهلكون عند متشابه، ويهلكون عند متشابه، يعني ما اشتبه عليهم فهمه. طيب سؤال، هل الصفات من المتشابه؟ لا والله أبدا، واضح؟ الصفات هي من المحكم، وهي من الآيات البينة في كتاب الله، ومن الأحاديث ماذا؟ المحكمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو عند هؤلاء مشتبهة، واضح؟ ما المراد بالاشتباه هنا؟ أنه اشتبه عليه ماذا؟ فهم هذه الآيات وفهم هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فهمتم؟ لا يأتي طالب علم ويقول أن الصفات من المتشابه كما هو كلام أهل البدع، بل الآيات والصفات من ماذا؟ من المحكم البين الواضح، والله لا لبس فيها أبدا. قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. وهذا قول، والقول الآخر قيل أنه حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده يا رحمن يا رحيم، قالوا هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، وهذا سبب من آخر، لكن أظن هذا سبب نزول آية إيش؟ آية الإسراء، قل ادعوا الله، نزلت لك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله لا اسمع الحسن، فهمتم؟ هذا هو السبب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود من هذا بارك الله فيكم مناسبة الأثر هذا العظيم، بعدما ذكر المصنف أثر علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن النصوص الصفات ليس مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، لأن ابن عباس كان يذكرها في مجلسه، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها، فماذا العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص، لكن بالطريقة ماذا؟ المناسب، بالطريقة إذا أتيت بالغرائب فإنه ينبغي ماذا؟ أن تبين للناس، يعني تأتي ضرس الكافر في النار كجبل ها أحد تبين عظمة الكافر وأنه كأربعين يعني ذراع بذراع الرحمن جلد الكافر في النار والعياذ بالله، وما جاء في عضده وما جاء في فخذه، ثم تبين ما جاء في ضرسه وأنه كجبل أحد في النار، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذا لكي يعظم العذاب عليهم. تفضل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو تقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. الباب هذا يعرفون نعمة الله ثمين. لماذا أراد المصنف؟ لماذا أراد المصنف رحمه الله وجعله في هذا الكتاب؟ ليبين أن نسبة النعمة التي من الله أنك تنسبها لغير الله عز وجل أن ذلك نقص في التوحيد، وأنه ينافي التوحيد، ينافي كمان التوحيد أن تنسب النعمة لغير الله عز وجل. من المنعم؟ هو الله تبارك، فيجب أن تنسب النعمة لله عز وجل. فلذلك قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما المراد بنعمة الله عز وجل هنا؟ هذه الآية في سورة إيش؟ سورة إيش؟ سورة النحل. سورة النحل ماذا يسميها العلماء؟ سورة النعم، لأن الله عز وجل عدد فيها من النعم ما لا يحصى. واضح بارك الله فيكم. فالله عز وجل قال: يعرفون نعمة الله. قيل المراد بنعمة الله هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل يعرفون نعمة الله أي ما ذكره الله عز وجل في تلك السورة العظيمة. ثم ينكرونها، وأكثر مكرر إنكارها أن تنسب إلى غير الله عز وجل. قال مجاهد: ما معناه؟ تعرفون مجاهد من هو؟ مجاهد من أعلم الناس بالتفسير. يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، وقفوا عند كل آية، كل آية من القرآن أسأل. ولذلك إذا جاءك التفسير عن مجاهد فلا تنظر إلى غيره. واضح؟ يقول: كنت يعني عرضت على ابن عباس القرآن 3 مرات، وهو يوقفه عند كل آية. ابن عباس منهم حبر الأمة ترجم القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفقه كتاب الله عز وجل. قال مجاهد: ما معناه؟ وهو قول الرجل: مالي ورثته عن آبائي. هذا معنى يعني الآية عند مجاهد. يقول: هو هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا موجود ولا ما موجود؟ لما يأتي الآن يموت والده ثم يرث المال ويرث الملايين، ثم يقول: من أين هذا المال؟ قال: هذا مالي ورثته عن أبي. ما يقول: هذا فضل الله وأنعم الله عز وجل علي به. واضح؟ هذا هو نسبة ماذا؟ النعمة لغير الله تبارك وتعالى. لأن نسبة الله النعمة إما أن تنسب النعمة لغير الله على أن غير الله هو الموجد لها، وهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية. واضح؟ لأن الخالق والمنعم هو من؟ هو الله عز وجل. لكن هو من باب إضافة الشيء يعني إلى سببه، فتضيفه إلى من كانت سبب، فيقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. ما يقول: هذا بفضل الله عز وجل. فهمتم؟ هذا معنى الآية عند مجاهد. وقال عون بن عبد الله رحمه الله، قال: يقول لولا فلان لم يكن كذا. وهذا موجود. الأولى أن تقول لولا الله وحده جل وعلا، تقول لولا فلان لم يكن كذا. أنتم تعرفون كلام العلماء، سيأتي أظن إن شاء الله الكلام عليه، لولا الله وفلان إيش؟ شرك. لكن تقول لولا الله ثم فلان، والأفضل أن تقول لولا الله وحده جل وعلا، لولا فضل الله عز وجل حصل كذا وكذا. لكن بعض العلماء يجيز يجيز أن تقول لولا الفلان حصل كذا، يعني بدون أن تشرك معه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. ماذا قال؟ لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. فضحنا. وقال ابن قتيبة الإمام الجليل صاحب إيش؟ صاحب المصنفات، صاحب المصنفات الجميلة، يسمونه الخطيب أهل السنة، صاحب أدب الكاتب، وصاحب تأويل مشكل القرآن، وصاحب تأويل مختلف الحديث وصاحب معاني الشعر وصاحب أدب الكاتب ومؤلفاته حقيقة جميلة جدا وعيون الأخبار وغيرها. طيب قال هذا بشفاعة آلهتنا. الكفار قريش كان إذا قيل لهم يعني من رزقكم يقرون بأن الله عز وجل هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك ثم يقولون هذا نعم هو رزق من عند الله عز وجل لكن بشفاعة آلهتنا. وهذا يعني يفسر الآية يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بنسبتها إلى غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف أثر الشيخ الإسلام بن تيمية أنه ذكر بعد حديث زيد بن خالد وسبق شرحه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. واضح أن الله عز وجل يذم من أضاف إنعامه إلى غيره الإضافة. قال هنا ويشرك به. متى يكون الشرك أكبر؟ إذا كان إيش يعتقد أن هذا المخلوق هو الموجد لهذه النعمة، لكن إذا اعتقد أنه سبب وأضاف إلى المخلوق هذا شرك أصغر. قال بعض السلف إذا أطلق السلف المراد بهم أصحاب إيش الصحابة وأتباعهم من أصحاب القرون المفضلة. السلف المراد بهم أصحاب القرون المفضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون والرابع فيه شك. واضح بارك الله فيكم. نعم. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. الملاح من هو؟ لماذا يسمى ملاح؟ لماذا يسمى ملاح؟ لأن البحر ملح ولا حلو؟ مالح. فلذلك كثرة ملازمة الملح سموها إيش؟ ملاح. فهم هؤلاء أصحاب السفينة لما أنقذهم الله عز وجل وأخرجهم ماذا قالوا؟ قالوا كانت الريح إيش؟ طيبة وكان هذا الملاح حالقا وإلا لا غرقنا. وهذا ما قالوا يعني أنجان الله بفضل. هذا طبعا الكلام من أهل الإيمان ونسبوا هذا إلى غير الله تبارك وتعالى، نسبوه إلى الريح ونسبوا النعمة إلى هذا القائد السفينة ولم ينسبوه إلى الله. والواجب دائما اجعل على لسانك وماذا أن تجعل النعمة إلى الله، قل بفضل الله عز وجل وحده. قال ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. واضح يعني أن يعني كثير من الناس يتساهلون بهذا وأحيانا يجري على لسانه وهو لا يشعر بذلك. فلذلك طالب العلم عليه ماذا أن يتنبه لهذه المسألة العظيمة. طيب نكتفي بهذا. الصلاة جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول الشيخ هل أئمة المذاهب قول الخالف الحديث أليس كل ما يقولونه موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يقول كل ما يقوله الأئمة يأخذونه من الحديث علمنا وما علمنا؟ لا هناك اجتهادات العالم هذا يعرف أن هناك من اجتهادات ما هي مخالفة يعني سواء في مذهب الحنابلة أو غيره. يعني ما ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم؟ الحنابلة مش عندهم المذهب يجب الصيام يوم الشك، يجب الصيام يوم الشك. هذا مخالف الحديث ولا ما مخالف؟ أنا مخالف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أخذوا يعني بتأويل قول ابن عمر يعني قدر لها. فهناك من المسائل كثيرة يعني مخالفة للسنة قال بها الأئمة رحمه الله تعالى وهو ليس بمعصومين. صلى الله عليه وسلم وإياكم لأننا نحن بسرعة صلى الله عليه وسلم.